وأنت الذي تحتاج إلى هذه الأعمال فلا بد وأن تحافظ عليها. وذكرنا أن هناك فرق بين الفتور والانتكاس. الفتور أن يقصر الإنسان في النوافل والسنن، لكن الانتكاس أن يعود الإنسان من الطاعة إلى المعاصي. بعد ما كان بيصلي ويصوم ويقوم بقى خلاص أفل هذا الباب، وصار يترك الصلاة، وصار ينظر إلى النساء، وصار يغتاب الناس وينم ويغني ويرقص ويطبل ويزمر. هذا لا يسمى فتور، بل هذا يسمى انتكاسة، حينما يرى الحق باطلا ويرى الباطل حقا، وهذا له موضوع بعد ذلك إن شاء الله. وذكرنا أن مظاهر الفتور كثيرة جدا، منها التقصير في العبادات والنوافل، منها قسوة يجدها الإنسان في قلبه بعد رمضان. أنا اللي كنت بصلي في رمضان، أنا اللي كنت بقرأ القرآن في رمضان، العين دي هي اللي كانت بتبكي في رمضان، إيه اللي حصل لي، إيه اللي غيرني. من مظاهر الفتور أيضا أن يرى الإنسان نفسه صار مبغضا للصالحين ومجالس الصالحين. بعد ما كان بيقرأ على المقرأة وبيقرأ على الدرس وبيقرأ على خطبة الجمعة وبيجي بدري، أصبح إن هو يدوب في الآخر كده الحق لركعتين وخلاص، في الآخر كده الحق لكلمتين وخلاص. ثم إنه من مظاهر الفتور الإيماني في القلب جرأة اللسان على الصالحين، إنك تلاقيه بعد ما كان يدافع عنهم ويحبهم ويجلهم ويوقرهم، إنك للأسف الشديد تلاقيه بيزمهم ويشتمهم ويلتمس فيهم النقائص، ويرى غيرهم من أهل الفسق والفجور خيرا منهم. من مظاهر الفتور أن يرى الإنسان نفسه مائلا ناحية اللهو وفضول المباحات، عايز يأكل كتير، عايز ينام كتير، عايز يتكلم كتير، عايز يلعب كتير، عايز يضحك كتير، عايز ضيع وقته في كل شيء إلا في طاعة الله سبحانه وتعالى. مظاهر كتيرة جدا انتشرت وظهرت فينا، والأسف الشديد لا ينظر إليها أحد ولا يلتفت إليها أحد، بل صارت عادة وعادي في حياة الناس. وذكرنا أن أسباب هذه المظاهر وهذا الفتور، رقم واحد، احنا بنحاول نسترجع عشان نبدأ في الجديد، رقم واحد أن الإنسان لا يراقب إيمانه زيادة ونقصانا، وقلنا رقم اثنين أن الإنسان يحمل نفسه فوق طاقتها فتعجز فيترك. وجاء الإسلام بالمنهج الوسط، فاتقوا الله ما استطعتم عليكم من الأعمال ما تطيقون. وهذا لا يعني أنك تقصر في العبادات، لا، ولكن تأتي من العبادات وتجتهد، ولكن بالقدر الذي لا تحمل نفسك معه فوق طاقتها فتعجز. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره ذلك في الناس، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب هذا في الناس أبدا، ما يحبش الناس اللي بتجري على سرعة 120 وفجأة تلقي ركن على سرعة 10 وبعدين صفر وبعدين ركن شهور وبعدين بدأ يرجع تاني على الطريق. هذا التلون وهذا الترنح لا يحبه الله ولا يحبه رسوله، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لفلان: يا فلان لا تكن كفلان. بيقول له ما تبقاش زي فلان من الناس. ليه يا رسول الله؟ كان يقوم الليل فترك. هو انت بتحبش دي يا رسول الله؟ خالص خالص. لا تكن كفلان، ينهى النبي أن نتشبه بهذا الصنف. لا تكن كفلان كان يقوم الليل فترك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر أزواجه عنه وأصحابه عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عمله ديمة. يعني إيه كان عمله ديمة؟ يعني كان عمله دائم مستمر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، يعني هيصلي الضحى عليه، هيصلي قيام الليل عليه، ما يسيبوش أبدا، يثبته ويداوم عليه، بل يطور منه ويغير من أماكنه حتى ينشط قلبه وعقله مع هذه العبادة. فتارة تراه يقوم لكن أول الليل، وتارة تراه يقوم آخر الليل، وتارة تراه يقوم في وسط الليل، لكن يقوم ويغير وينوع في أشكال العبادات حتى لا يفتر قلبه فتفتر بعد ذلك جوارحه. وهذا الملاحظ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم حينما تقرأ في وصف عباداته عليه الصلاة والسلام، يصوم صياما كثيرا ثم يفطر إفطارا كثيرا حتى لا تكون العبادة في وقت من الأوقات أشبه بالعادة، وحتى ينشط القلب ويجمع عليها العقل حتى يستفيد الإنسان من هذه العبادات التي تلامس القلوب وتتصل بالعقول. ثم إن من الأسباب الجديدة التي تسببت في فتور الشباب بعد رمضان سبب خطير جدا، ألا وهو البيئة المثبطة. أتوحدوا الله؟ من الأسباب الخطيرة جدا التي جعلت الشباب خصوصا والناس عموما يفترون بعد رمضان البيئة المثبطة. إيه البيئة المثبطة دي؟ نبينا صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح له، هو حديث معروف مشهور، قال: كل مولود يولد على الفطرة. يعني أي مولود بينزل من بطن أمه إنما يولد على الفطرة، يعني يولد على الحق والخير الكامل الذي لا شائبة فيه، يعني لو تركت الذرية لفطرتها لكانت من الصالحين. قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الأب والأم بيخلوا هذا الطفل إما يهودي لأنه هم يهود، مجتمع يهود، بيئة يهودية، فبيطلع فيها يطلع يهودي. قال: أو ينصرانه، أي يجعل هذا الطفل نصرانيا، شايلينه للكنيسة وجايين من الكنيسة في مجتمع كنسي وهكذا. قال: أو ينصرانه أو يمجسانه. يعني إيه يمجسانه؟ يعني يجعلوه مجوسي يعبد النار، ارفع يدك للنار، اركع للنار، اسجد للنار، حب النار، خاف من النار، يطلع كده. لكن الأصل إيه؟ أنه مولود على الفطرة. إذن هذا الحديث يبين أن البيئة في الإنسان مؤثرة. فحينما تؤثر البيئة الطيبة فيك فهو خير من الله وبركة، وحينما تؤثر البيئة السيئة فيك فلا تستسلم. لأن أغلب الشباب يقولون: هنعمل إيه؟ الدنيا ماشية كده، هنعمل إيه؟ كل الناس يوم العيد يا عم الشيخ بطلت، اشمعنى أنا؟ كل الناس عم الشيخ ماشية شمال، اشمعنى أنا؟ كل الناس بتعمل معاصي، ليه أنا؟ أنا عايز أعيش زي ما الناس عايش. وهذه بيئة خطيرة ترد الصالحين عن طريق الله سبحانه وتعالى. ولذلك كثرت الآيات والأحاديث المحذرة من الركون لمثل هذه المظاهر، الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، قالوا: فيما كنتم؟ كنتوا فين؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض، غصب عننا والله، ده كل الناس كانت بتغني، كل الناس كانت بترقص، كل الناس كانت بتطبل، كل الناس كانت بتزمر، كل الناس كانت عريانة، كل الناس ضغطوا علينا وبيتريقوا علينا وبيستضعفونا، كل هذه العلل لا تفيد ولا تؤثر. قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. فالملائكة ترد عليهم وتقول لهم: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ يعني إيه؟ يعني هذا ليس عذر، ما فيش واحد يجي يقول أصل المجتمع كده. اصنع مجتمعك أنت بنفسك، ابحث عنه. حينما قتل الرجل 99 نفسا ثم ذهب إلى عابد فأغلق باب التوبة في وجهه فقتله فأتم به 100، كان ذلك الحال إنما هو أثر لبيئته المثبطة، البيئة التعبانة اللي هو عايش فيها. متخيل راجل يقتل 100 نفس مفيش واحد يقول له عيب، مفيش واحد يقول له حرام عليك، مفيش واحد يقول له اتق الله، مفيش جماعة يجوا يكتفوه ويربطوه ويحبسوه ومن رجله يعلقوه عشان يحافظوا على المجتمع بتاعهم. لكن بيئة سلبية، بيئة سلبية لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا. يا عم ماليش دعوة، يا عم كل واحد في حاله، يا جار انت في حالك وانا في حالي، يا نحلة لا عايز منك عسل ولا عايزك تقرصيني. بيئة مقيتة صنعت من هذا الرجل جبار، حتى قتل منهم 100. ولما أقول لك 100 اعرف ان تعدادهم يمكن ما كانش غير 1000 أو 500، ما كانوش بالملايين زي ما احنا عايشين النهاردة. ده 100 ده معناها انه يعني عمل كده زي الجبابرة الذين قتلوا الملايين، والذين قتلوا مئات الألوف في العصر الحديث. جريمة كبيرة جدا، ومع ذلك لم نلتفت إلى هذا المعنى في هذه القصة، أن السبب الذي جعل هذا الرجل يفعل كل هذه الأفعال بيئته المثبطة السلبية هي اللي قتلته وهي اللي دمرته وغيرته. ولذلك حينما ذهب إلى العالم كان أول حاجة اتكلم فيها ودل هذا الرجل عليها، قال له إن أرضك هذه أرض سوء، إن أرضك هذه أرض سوء فاتركها والحق بأرض فلان فإن فيها قوما صالحين فاعبد الله معهم. يا سلام، يعني أنا لو خرجت من هنا ما هو وبعدين رحت هنا هبقى كويس؟ هتبقى كويس. ليه مبقاش كويس هنا؟ لأن المحيط بيك مش كويس، لكن لما تنتقل إلى هذا المكان الآخر اللي حواليك كويسين فهم يعينوك على طاعة الله فينمو الإيمان في قلبك فتنشط. ولذلك قال بعض السلف قالوا لا تصاحب، اسمع قالوا لا تصاحب من تستحي أن تطيع الله معه. لا تصاحب من تستحي أن تطيع الله معه. يعني نيجي نقول لك مثلا انت جاي تصلي الجمعة، ايه المانع انك تلبس قميص وانت رايح تصلي؟ قل له وانا شيخ ولا مش لبس مشايخ، ده لبس الصلاة. بدل ما انت لابس البنطلون الضيق اللي مقسم عورتك وكل ما تركع تقعد تشد فيه ويشد فيك، انت رايح الجامع، انت مش رايح راس البر، البس قميص وانت جاي تصلي حتى تستر عورتك، فإن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، شرط. قل لي انا ما اقدرش اعمل كده. طب ليه؟ اصل انا اصحابي هيقولوا علي ايه لما يشوفوني لابس الجلابية. مكسوف من صحابك؟ دول مش كويسين. لا كويسين والله كويسين. طيب اخبارك ايه في الصلاة؟ والله بصلي لما ارجع البيت بكون مع اصحابي، اصل لما بقول لهم رايح اصلي بيتريقوا عليا، فانا عشان ما يتريقوش عليا فانا باجل موضوع الصلاه، بكسف منهم يعني، فلما برجع البيت بصلي. طب واخبارك ايه مع التسبيح؟ الله يا شيخ انا من عارف اقول لك ايه، انا مره مسكت بتاعه كده في ايدي بالتكتك كده، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، احرجوني جدا واهانوني فتركت هذه المسبحة من يدي لان هم ما ادونيش فرصة. هؤلاء لا يصاحبون، لا يصاحبون. ان الذي تستحي من طاعة الله بين يديه عدو وليس صديق. ان الذي يمنعك من طاعة الله تبارك وتعالى ويثبتك ويردك عن باب الله لا يصاحب، فإنه ليس بصاحب إنه عدو. وفي ناس كتير كده، يا جماعة بس هقوم أصلي، ربنا يعينك عم الشيخ والله، طب بس اقعد اشرب شوية الشاي دول. يا جماعة أي ما صلي ماشي، ما احنا كنا هنصلي يا عم، واحنا ما احنا مسلمين زيك، ولا احنا كفار يعني؟ يا جماعة ما اقصدش ان انتوا كفار، العفو انتوا مسلمين. طب اقعد يا جماعة، الراجل أقام الصلاة يا عم، هنقوم اهو. الله، فيقعد ويشرب الشاي ويأكل له سندوتش. يا جماعة هنقوم بقى، يا عم هنقوم مع بعض، يا جماعة الجماعة خلصت، يا عم هنعمل جماعة مع بعض، انت زعلان ليه؟ مش الناس بتعمل جماعة أولى وجماعة تانية وجماعة تالتة وجماعة رابعة وجماعة خمسة هنعمل جماعة لوحدنا يا سيدي، ما تقلقش. الله، ما الصلاة ممدودة من الظهر للعصر، ما الصلاة ممدودة من العصر للمغرب ومن المغرب للعشاء ومن العشاء لنص الليل، انت هتضيق الدنيا ليه؟ انت شكلك إرهابي، شكلك متطرف، شكل عقلك كده داخل، انت بتمشي مع مين يا ابني؟ هؤلاء الذين يثبتونك، هؤلاء الذين يردونك عن باب الله، هؤلاء لا يستحقون وقتك ولا يستحقون صحبتك. ولذلك العلماء بيقولوا ايه؟ لا تصاحب من تستحي ان تطيع الله معه، ولكن صاحب من تستحي ان تعصي الله معه. ان انت لما تكون ماشي مع فلان من الناس، سين من الناس، انك تستحي انك تبص لوحده وانت ماشي معاه، انك تستحي انك تدخن السيجاره وهو قاعد، انك تستحي ان الاذان ياذن وتفضل قاعد في مكانك، انك تستحي انك انت تقطع الرحم ويجي الرحم يشيك عنده تعمل له خاطر عشان ما يجيش يقول لي انت ازاي تعمل كده، انا ما اقدرش ان هو يقول لي كده، ما اقدرش على زعله. صاحب هذا لأنه عون لك وبيئة صحية وبيئة نشطة في أن تجعلك مع الله تبارك وتعالى أطول فترة ممكنة. لكن تصاحب هؤلاء وتؤثر رضاهم على رضا الله سبحانه وتعالى، اسمع لربك جل جلاله وهو يقول: ويوم يعض الظالم على يديه. من الظالم ده؟ ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى، يا ويلتى، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. أول واحد هيخذلك يوم القيامة الشيطان الذي أضلك وأضر بك. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. ابعدوا عني، ابعدوا عني، ما ليش علاقة بيكم، ابعدوا عني، ما حدش يقول لي شيطان، أنتوا اللي كنتوا وحشين، أنتوا اللي كنتوا بتدوروا علي، أنا يدوب فتحت لكم الباب وأنتوا دخلتوا، ما أجبرتش حد على الزنا إنما زينت له فزنى، ما أجبرتش حد على الربا إنما زينت له فرابة، ما أجبرتش حد على القتل إنما نفخت في أنفه فغضب فقتل، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت ما أشركتموني من قبل. يعني ما حدش يجيب سيرتي فأي كلام جاي. يا عباد الله، إن البيئة المثبطة عدو خطير، ولذلك اخرج منها. اخرج منها يعني اعمل ايه؟ اخرج منها، اصنع لنفسك بيئة تعرف تعمل دي. قل لي بس صعب جدا، لان انا بتكلم دلوقتي، انت بتتكلم عن الصاحب، لكن انا بتكلم عن ابويا وامي، انا في بيت فيه اب وام واخوات واخوال وعمام وكل دول في اتجاه تاني، وانا عايز اروح لربنا اعمل ايه؟ كن بينهم قدوة واصبر ولا تكن ليمونة فتعصر. ونحن في زمن الليمون، أسأل الله أن ييسره وأن يبارك فيه، قولوا آمين. ها، فهو المثال جاي على إيه؟ جاي على الجرح، معلش سامحونا. يعني لا تكن كالليمونة فتعصر، فإن المجتمع يقاومك، فلا تلن، فإن صاحب الحق لا يلن. معايا ولا إيه؟ لا تلن، فإن صاحب الحق، فإن صاحب الحق لا يلن ولا يرجع. هرقل كان بيسأل أبو سفيان بيقول له أخبار محمد إيه؟ قال له تمام كويس. حاربتوه؟ قال له أيوة. ومين اللي انتصر؟ قال يعني شوية كده وشوية كده. الناس اللي معايا أبو سفيان بيرجعوا للكفر تاني بعد الإيمان؟ قال له ما حصلش. وكان أبو سفيان ما بيكذبش، كافر ولا يكذب، النهاردة مسلم ولا يصدق، فلله الأمر من قبل ومن بعد. قال له الناس اللي معاه حينما تسلم وتؤمن بعد شوية بيلاقوا ان الموضوع ملوش لازمة فبيرجعوا، او بيلاقوا ان الكفر احسن من الاسلام فبيرجعوا، ولا بيعملوا ايه؟ قال له لا، قال لا ينقلب احد من اتباعه بعد ايمانه على عقبيه ابدا. فرد عليه هرقل وقال هكذا الايمان اذا خالطت بشاشته القلوب. يعني ايه؟ يعني الايمان في قلبك، الايمان الحقيقي بيثبتك، بيخليك جامد، بيخليك تواجه، ولك في غلام اصحاب الاخدود اسوه. الغلام ده قصته عجيبه في صحيح مسلم، ارجو ان نقراها من روايه صهيب الرومي، قصته عجيبه جدا. الشاهد منها ايه؟ انه حينما كشف امره وهو يدعو إلى الله لم يعره المجتمع بالا، قال لك يا عم بكرة يرجع، يا ما قبله مشوا في سكته ورجعوا، وجدوا إن الموضوع بيتطور وإن في ناس بتتبعه. قال لك لا بقى، ما ينفعش كده، هتولنا الودة. فجيء به ووقف أمام الملك وقيل له من ربك؟ قال ربي الله، ربي وربك الله، ربي وربك الله. فأمر الملك به فأخذ إلى أعلى جبل، وقيل للحرس إن رجع عودوا به وإلا فألقوه من فوق الجبل. لو أنت مكانه تعمل إيه؟ اصل انت الوقت بتقول اصل ابويا شتمني، اصل ابويا ضربني، اصل اخويا زعقلي، اصل مش لو انت مكانه تعمل ايه؟ تكفر؟ ترجع؟ تترك ما انت عليه؟ تترك اسلامك ودينك؟ قال ان رجع فعودوا به والا فالقوه. فبينما هو يسير اذ به يعظ الجنود والحراس، مش ماشي ساكت كده وعشان خاطر سيبوني تفكون ونهرب ومش هقول ان انتوا اللي هربتوني، لا، ده راجل صاحب دين وعقيده. صار يعظ هؤلاء الحراس، فلما اخذوه الى الجبل وايقن انه هالك رفع يديه الى السماء وقال اللهم اكفنيهم بما شئت، فرجف الجبل بهم فسقطوا جميعا فماتوا. شوف الروايه بتقول ايه، بص معايا كده. قال ثم رجع الى الملك يمشي. مش ماتم؟ ما تهرب يا ابني. لا ما هربش، إن الذين يفرون ويهربون لابد وأن يراجعوا أنفسهم، إحنا أصحاب دعوة، الناس كلها محل دعوتنا. ثم رجع إلى الملك قال له تموتش؟ قال له لا ما موتش، لأن الحياة والموت بإيد من يا شباب؟ بيد الله مش بيد حد. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء فلن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك، مش لأن هم أرادوا بك ففعلوه، لا، ده لأن الله أراد فسلط عليك هؤلاء ففعلوا بك ما فعلوا. ركز واعرف الدنيا راح فين وجاية منين. الشاهد إيه؟ إنه رجع للملك تاني، فالملك استغرب قال له يا ابني أنت رجع لي تاني ليه؟ قال أدعوك إلى الله. فأمر به فأخذ في قرقور، قرقور ده يعني حاجة زي المركب الفلوك، المركب الصغير، قال خذوه فإن رجع فعودوا به وإلا فألقوه في البحر. مشي مع الحراس قاعد يتكلم معاهم: اتقوا الله الذي خلق السماوات، الذي خلق الأراضين، الذي يشفي المريض، الذي يرزق المحتاج، الذي يستجيب المضطر. فيش فايدة. فرفع إليه للسماء وقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فعلى وهاج وماج البحر فانقلبت بهم تلك السفينة. ثم رجع إلى الملك يمشي برضو راجع له تاني. أيوة ليه؟ لأنه زلطة، لأنه إيه؟ زلطة ناشف. تخيل معايا كده، تخيل معايا لو أنك ماسك قطعة حجر في إيدك ثابت على دينه، ثم أنت ضغطت عليها ضغطة ملانتش أوي، ملانتش أوي، ملانتش أوي، ها كمان كمان كمان، بتعمل إيه؟ بترميه. لكنك لو كنت لينا تتنازل عن دينك لمجرد أن المجتمع المحيط بك أقوى منك أو مؤثر عليك، فاعلم أنك ستجف في يوم من الأيام كالليمونة. ساعة ما تمسك نص الليمونة كده ها ويجي يضغط عليك تقوم تنقط. بعيدش تروح المسجد، حاضر. بعيدش يوم الفجر، حاضر. ما تروحش المقهى، حاضر. ما تلبسش جلابية، حاضر. بطل تعمل لي دوشة وتستشيخ فيها، حاضر. حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر إلى أن فرغت من كل خير فيك. ليه؟ لأنك اتعصرت. المجتمع الوحش ده عصرك. أمال أعمل إيه؟ انشف واجمد. زي مين؟ زي مصعب بن عمير. تعرف مصعب بن عمير هذا الذي كان إذا مر من طريق، لما كان يمشي من شارع الناس يعرفون أنه مر منه من ريحه وعطره الذي يتركه على جدران البيوت. اللبس اللي كان يلبسه الصبح ما يلبسوش الظهر. الأكل اللي يأكله النهاردة ما يأكلوش بكرة. وهكذا كان. عارف ده لما دخل الإسلام أخذته أمه، أخذته أمه وعمه ووضعوه في حصير ولفوه ورفعوه وأشعلوا تحته النار، وكان الدخان يخنقه، وكان بارا بأمه، وكانت أمه تبكي وتقول: يا مصعب يا مصعب، أتفعل بأمك هكذا؟ قال: ما صنعت بك يا أمه، إنني آمنت بالله. قالت: يا مصعب، والله لا آكل ولا أشرب حتى أموت، فتعير بما بقيت، والناس بقى تقول إن أنت موت أمك. والحتة دي مؤثرة جدا، تخلي الواحد يبكي ويعيط: أمي، طب خلاص ما عندش أعمل كده تاني، طب بس ما تزعليش، طب بس ما تعيطيش، طب بس كذا وكذا. أبدا، قال لها: يا أمه. وكلمة يا أمه هنا بتتقلل إيه؟ للتودد والحنية والرحمة. قال: يا أمه، والله لو أن لك 100 نفس. الحق ما يزعلش حد وما يردش حد. انت حق، ما ترجعش انت، ما تسيبش انت. قال: يا أمه، والله لو أن لك 100 نفس. فخرجت نفسا نفسا ما تركت دين الله أبدا. يا الله، ايه ده؟ ايوه. ولذلك انصحك ان تكون ثابتا، لا تكن متأثرا بما يحيط بك، ولكن كن مؤثرا انت. انت اللي تأثر مش انت اللي تتأثر. قال اهل العلم: المسلم شخصية شخصية، يعني ماركة كده مش شبه حد. المسلم شخصية شخصية، تؤثر ولا تتأثر. يعني أنا أمشي معاك أخليك تصلي، مش أنت اللي تخلينا بطل صلاة. أنا أقعد معاك أخليك تحفظ قرآن، مش أنت اللي تخلينا أحفظ أغاني. أنا أمشي معاك أخليك تبطل تبص للنسوان، مش أمشي معاك تخليني أنا أتفرج على أفلام إباحية. المسلم شخصية شخصية، تؤثر أي في المجتمع ولا تتأثر. ولذلك كن قدوة بين الناس، فإنه أفضل عنوان لتدينك والتزامك. والكل يستفزك والكل يستفزك، يريدون أن يأخذوا منك ما يريدون، يضغطوا عليك، يشتموك، يهينوك، فأنت غصب عنك إيه تنفعل، فترد يقول شوفت بقى ده منظر واحد متدين، يا جدعان مش انتوا اللي جتمتوني، ما تردش. حاضر. يستفزونك بفعل المعاصي أمامك وتكرارها أمام عينيك، فلما تتضايق يا جماعة اتقوا الله، ألا وما جعلناك عليهم حافظا يا أخي وما أنت عليهم بوكيل يا جدع. الله، هو أنت هتمشي الكون زي ما أنت عايز؟ فتبدأ تنفعل، فيبصوا لك ويقولوا لك شفت بقى أهو أنت بقيت إرهابي أهو. وهذه مظاهر حقيقية في حياة الناس، لا ينبغي أبدا أن تستفز. الإرهاب اللي موجود في العالم كله، في العالم كله، بقول لك في العالم كله، إنما هو صناعة أعدائنا في الأصل، يعني في منشأه وأصله صناعة أعدائنا. يعني ممكن تلاقي فيه نشاط أمريكي، نشاط روسي، ممكن تلاقي فيه ناس مش مسلمين أصلا، ممكن تلاقي تمويل جاي له من كل حتة وبكل مكان، لكن تلاقي فيه بعض الناس الطيبين من الشباب شاف الموضوع من بعيد كده قال والله الناس ده عندها حق، أما روح لهم. وفي شباب كتير مسلم انخدع بهذه الخدعة. النهاردة خلاص تنظيم داعش ده بيشطبه، ما عادلوش لازمة، بيحاولوا ان هم يعني ايه يمسحوه من اماكنه ويتخلصوا منه علشان يزرعوه في اماكن تانية في وقت من الاوقات، كما صنعوا القاعدة من قبل، وبعدين صنعوا داعش، وبعدين صنعوا كذا، وصنعوا كذا. سياسة، سياسة القضاء على الأمم وتمزيق الشعوب. الناس دي بقى في شباب كتير مسكين مش واخد باله الموضوع، فبيظن ان الموضوع ده في سبيل الله فبيتحرك ليه. هو بيتحرك ليه؟ لأنه مستفز من مجتمعه، شايف اللي بترقص، وشايف اللي بتغني، وشايف اللي بيرابي، وشايف اللي بيقتل، وشايف اللي بيسرق، وشايف اللي بينهب، وشايف ناقم، ناقم على هذا المجتمع، ولم يستطع أن يكون هو فيه قدوة مؤثر، فيبدأ يتحرك للناس ده عشان يجي يقضي على هذه المجتمعات. فأنا بقول لك اوعى تستفز، فإن الاستفزاز يخرجك عن دائرة العقل والتحكم في الذات، فتبدأ تنتقل من مرحلة العمل المحكم إلى مرحلة التهور الغير محسوب، زي أحداث كتيرة حصلت في مجتمعاتنا كان الدافع ليها الاستفزاز المجتمعي للشباب المسلم، ثم في النهاية تهور هذا الشباب المسلم فضاع الشباب وضاع المجتمع. مش مطلوب منك تبقى كده، أما المطلوب مني إيه؟ مطلوب منك إنك أنت تغير في بيئتك تغييرا إيجابيا، بمعنى أن تكون أنت قدوة لهم، مؤثر فيهم. وعندي من القصص الواقعي في حياتي أنا لو حكيته لك لتعجبت، لكن أنا بقول لك كلنا مررنا بهذه المرحلة، كلنا على نفس الطريق، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. الشاهد من هذا الكلام أنه لا ينبغي أن تتأثر بالسلبيات في مجتمعك، ولكن ينبغي أن تصنع لنفسك بيئة ذاتية مستقلة. ارسم طريقك، تعرف ترسم طريقك؟ سهلة جدا. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، كذا قال الله سبحانه وتعالى، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل، لا يضركم من ضل إن اهتديتم. فارسم طريقك لنفسك. أنت النهاردة لو أنك وضعت لنفسك عبادات معينة فرضها الله سبحانه وتعالى عليك، زي إيه مثلا؟ مفروض عبادات مفروضة، زي إيه؟ زي الصلاة، زي الصلاة واحد، زي إيه كمان؟ بر الوالدين اثنين، يعني يشتموك يضربوك يهنوك وانت محترم، وانت محترم، لا ايد ولا رجل ولا لسان ولا تشويح ولا حس عالي، بقول لك اثبت. خلي عندك ضبط نفس. ما تعدون السرعة فيكم؟ قلنا الذي لا تقهره رجل. قال لا، ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. الأب والأم حيطة سد. يعني حيطة سد ملاش مخرج. ولا تقل لا فلا تقل لهما أف، ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. بر الوالدين. إيه كمان؟ صلة الأرحام. وإن كانوا على غير المنهج، ولو كانوا على غير الدين، بتهلوا بشوسع من كده. صلهم، فهم حل دعوتك. قل لأصل هم شكلهم مش شكلي، خليهم شكلك. ما بيستجيبوش مش شغلتك يستجيبوا أو ما يستجيبوش، شغلتك إنك أنت توجه وتقرب وتعرض وجهة نظرك وتتكلم. عبادات مفروضة في حياتك، ارسم طريقها. الشغل والعمل يا أخي، الشغل والعمل. كتير جدا من الشباب، وأسأل الله أن يجعل هذه الكلمات حجة لنا لا علينا، ما عندوش موازنة لحياته. بمعنى أنه إن قام الليل، خلي بالك معايا، لو قام الليل ما يقومش الصبح للشغل. طب أنت ما رحتش ليه الشغل النهاردة حبيبي؟ يقول أصلا كنت بصلي بالليل قيام الليل. لا، ما تصليش قيام الليل وقوم روح الشغل. أنت بتصد عن سبيل الله؟ لا، أنت اللي بتصد عن سبيل الله. هو أنا عشان بقيم الليل وبنام بالنهار أبقى كده بصد عن سبيل الله؟ مش ربنا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ أيوة قال، بس خلي بالك قال معها ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ورزق الله بالأسباب فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. واللي ما ربنا رزقه هو ما نعبده هو يرزقني. جميل جدا. يعني سعادتك هتشتغل مع ربنا سبحانه وتعالى عابد زائد مهنة شحات؟ يا شباب هتشتغل مع ربنا عابد قاعد في الجامع ليل نهار طول الليل بتصلي وتصبح الصبح تشتغل شحات؟ تقول له 5 جنيه حج، 10 جنيه حجة؟ تروح للراجل وتقول له معلش اصل انا مزنوق 500 جنيه على ما ربنا يفرجها؟ شغلك فين؟ فين الموازنة بين قيام الليل وعمل بالنهار؟ لو حفظ قرآن يسقط في المدرسة. ليه يا ابني؟ اصل انا كنت مشغول بالختمة وكنت باخد رواية مش عارف مين عن مين يا ابني، والدراسة يا ابني، والآخرة خير وأبقى يا ابني، ما فيش آخرة من غير دنيا، الاتنين يحب مع بعض. لو أنه اتقى الله في أهله يهجر أصحابه، ولو أحسن إلى أصحابه يهجر امرأته زوجته أم أولاده. ليه ما عندناش موازنة؟ كما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، في النص، لا إفراط ولا تفريط. فلا بد وان تكون متحكما في نفسك، راسما لنفسك خطه النجاه والحياه. فان البيئه المثبطه المانعه من الخير المعينه على الشر هي اخطر شيء عليك، فينبغي ان تتعامل معها على نحو ينجيك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعقبه بن عامر حينما جاءه يساله عن النجاه وقال يا رسول الله ما النجاه؟ قال امسك عليك لسانك. وإيه تاني يا رسول الله؟ قال وليسعك بيتك. لو المجتمع اللي انت هتعيش فيه ما تقدرش ان انت تتكيف معاه، وشايف انه هو ماشي في الاتجاه المغاير والمعاكس وانه هيضر بيك، مش مانع نيجي في جنب شوية. قال وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، أي ندما وتوبة وعودة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذا أيها الأحبة الكرام، هذا السبب الخطير من الأسباب الذي ينبغي على كل شاب مسلم وعلى كل عابد أن يبتعد عنه، ألا هو البيئة المثبطة. وينبغي أن نكون بيئة صحية لأبنائنا وأولادنا، وهذا ما سأفصله بعد جلسة الاستراحة حتى لا أطيل أكثر من ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، فإن من الأسباب الخطيرة التي تؤدي إلى الفتور، بل تؤدي بعد ذلك إلى انتكاسة، الركون إلى بيئة مثبطة مانعة من فعل الخيرات. والعلاج والحل أن تكون قويا بإيمانك، هاجرا لهذه المظاهر المقيتة في هذه المجتمعات، حتى تنجو بنفسك وحتى تنجو بدينك على النحو الذي بيناه لك. ثم إنه ينبغي أن يكون الوالد والوالدة والمجتمع معينا على طاعة الله رب العالمين، للعكس. ألم تسمعوا قول الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان؟ أليس هذا أمر من الله للمجتمع؟ يعني ماذا قدم المجتمع للمسلمين في رمضان من ناحية الإعلام مثلا؟ قل لي كده، ماذا قدم؟ هل أعانهم على طاعة الله وعلى البر والتقوى، أم أنه عطلهم وأعانهم على الفسق والفجور والعصيان؟ قل لي بالله عليك، قل لي بالله عليك، ماذا استفدت أنت من مشاهدة برامج المقالب في رمضان؟ قل لي، احكي لي، ما الذي استفدته من متابعة المسلسلات ونهايات المسلسلات؟ ماذا غير فيك؟ وما الذي استفدته من متابعة المباريات في رمضان؟ لما نروح المسجد في رمضان، أسأل الله أن يبلغنا رمضان، قولوا آمين. وبعد ما كان المسجد ممتلئ بالناس، نفاجأ أن المسجد فيه صفين وصفين ونص. يا جماعة، إيه الموضوع؟ هو العيد بكرة؟ قالوا لا، أصل النهاردة ريال مدريد بيلعب. فعلا، إذا تعارضت الكرة مع الصليب، الكرة على طول، واحجز الكرسي بتاع من بدري الصف الأول عشان أبقى من المقربين للشاشة العريضة. فكروني بمرة كنت بخطب في مسجد جمعية شرعية في مكان، وكان الأهلي في هذا اليوم بيلعب في وقت صلاة الجمعة في اليابان من سنين. دخلت المسجد فما رأيت في المسجد غيري، وأنا مسافر ساعة ونص بالعربية عشان أوصل للمسجد أخطف فيه، ما وجدت في المسجد غيري. وقفت أبص الناس اللي معايا، هو يا جماعة القهوة مليانة ناس والمسجد فاضي، فيه إيه؟ أو ما نعرفش. فجاءني مسؤول الدعوة في المسجد يجري: الحمد لله على السلامة يا شيخ. قلت له: الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة، أنت ده أنا مسافر بقالي ساعة ونص عشان أجي لك يا ابني، فين الناس؟ قال: ثواني. فمسك الميكروفون: يدعوكم مسجد الجمعية الشرعية لصلاة الجمعة وخطيب الجمعة الشيخ فلان. قلت له: أنت بتشحت للناس، أنت إيه اللي أنت بتعمله ده؟ قال لي: أصل النهاردة معلش، النهاردة الأهلي بيلعب في اليابان فالناس مشغولة. قل لي بالله عليك، ما الذي استفدته من متابعة هذه التفاهات؟ إيه اللي أنت خرجت به؟ بالعكس، هذه المظاهر لا تعين عابد على عبادته ولا طاعته، بالعكس ده عطلت الناس وسحبت الشباب. برامج صنعت خصيصا لنشر الفضائح، يجيبوا الراجل يقعدوه يفضحوه لغاية ما الراجل يجيله سكتة قلبية يخرج من البرنامج يموت. وبعدين يا جماعة، وبعدين دراما قامت على العرج والإسفاف والقذارة اللفظية والإجرام والبلطجة، وفي النهاية يقول لك الشباب باظ. الشباب باظ، الشباب بتاعنا أفضل شباب وأحسن شباب وأجدع شباب على وجه الأرض لو وفرنا له البيئة الصحية يعبد ربنا سبحانه وتعالى على الوجه المطلوب. ولذلك أنت مسؤول أن تكون معاونا على طاعة الله لا معاونا على معصية الله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم وبه أختم حتى نتنبه لحجم الخطر، قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا. ده اللي بيتعاون على البر والتقوى. قال: ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيئا. لابد وأن تكون مجتمعاتنا مجتمعات صحية. سامحوني، كنت قاعد من يومين مع بعض الناس فيشكون لي أن رمضان الماضي كانت المساجد قليلة، فيش فيها حد كتير، فماذا يكون الحال إذا استمر على ذلك؟ قلت لهم: لأن المساجد لم تعد مساجد جاذبة، نحن لا نتعاون فيها على طاعة الله، ولذلك تنفر الناس منا، بيهربوا مننا. لا مؤذن كويس، ولا إمام كويس، ولا نظافة، ولا تكييفات، ولا استقبال كويس للناس، بل ربما تجد العكس. فالراجل يجي لك ليه؟ خش الجامع ليه؟ ده لما جالك انت شتمته، لما الموبايل بتاعه رن في الجامع قمت جرسته شهرت بيه، يخش لك تاني ليه؟ وأختم بهذا الأسلوب النبوي في حديث الرجل الذي تكلم في صلاته، عشان تعرف ان احنا مطلوب مننا ان احنا نبقى بيئة جاذبة، بيئة صحية، علشان المجتمع بتاعنا يتحول الى مجتمع طيب، مجتمع ملتزم، مجتمع آمن بطاعة الله سبحانه وتعالى. معاوية بن الحكم السلمي كان في الصلاة وكان الناس يتكلمون في الصلاة في أول ما فرضت الصلاة، ثم نسخ ذلك بقول الله تعالى: وقوموا لله قانتين. فإذا بهذا الصحابي الجليل يجاوره رجل يعطس، ومعلوم أن أنت لما تعطس بتعمل إيه؟ الحمد لله، واللي جنبك يقول لك إيه؟ يرحمكم الله. فسيدنا معاوية بن الحكم السلمي نظر إليه وقال: ها، يرحمكم الله. قال: فرماني القوم بأبصارهم، بيتكلم مش عارف ان الكلام حرام في الصلاة. فقال: وثكل أمي ما لكم تنظرون إلي؟ فصفقوا على أفخاذهم. قال: ففهمت أنهم يصمتونني فصمت. وانا فهمت بقى كده، انا فهمت انهم بيقولوا لي ايه؟ اسكت. قال: فسكت. فلما أنهى النبي صلاته ماذا قال النبي؟ قال: من المتكلم في الصلاة؟ فقلت: أنا يا رسول الله. هو بيحكي بقى، بقول: بأبي هو وأمي، والله ما نهرني وما كهرني وما ضربني ولا شتمني، وإنما أخذ بيدي وقال: إن هذه الصلاة لا تصلح لشيء من كلام الآدميين، إنما هي للذكر والتسبيح والتحميد والتكبير وقراءة القرآن. في حنية كده في المجتمع، حنية حنية في التوجيه. وبعدين نظر النبي إلى أصحابه وقال: قال: ما لكم تصفقون على أفخاذكم؟ من نابه شيء في صلاته فليسبح. يعني الإمام سهى، غلط كذا أو كذا، قل له سبحان الله، فإن التصفيق إنما للنساء، وانتهت المشكلة. فنريد من المجتمع أن يعاوننا، نحن أبناؤكم، نحن أولادكم، نحن فلذة أكبادكم، نحن امتداد أعماركم. خذوا بأيدينا إلى الله، لا تبعدونا عن الله، فإن بعدنا عن الله تبارك وتعالى دمار لنا ودمار لمجتمعاتنا ودمار لدنيانا ودمار لآخرتنا. ينبغي أن تكون معينا ودافعا لولدك على طاعة الله، وليس مثبطا ولا مانعا له من هذا، فإنه حق الله على عباده. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعل ما قلناه وما سمعناه حجة لنا لا علينا، بمنه وكرمه اللهم آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت يا رب أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا يا ربنا سببا لمن اهتدى. يا رب آت نفوسنا تقواها، يا رب زكها أنت خير من زكاها، يا رب أنت وليها ومولاها. برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم أنزل علينا رحماتك وبركاتك وعفوك ورضاك. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم احقن دماءنا، اللهم تقبل شهداءنا، اللهم استر نساءنا، اللهم تولى أمرنا،

الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، مناقشة أسباب الفتور مناقشة مهمة جدا، لأنها مسألة مؤثرة في حياتنا طوال العام، مش مسألة رمضان وانتهاء رمضان علشان كده الناس بتكسل، لا، ده احنا ده مرض مزمن محتاج الكلام فيه باستفاضة وبتأني عشان نخرج من اللي احنا فيه. فاحنا قلنا كده كم سبب، ثلاث أسباب. السبب الأولاني كان ايه؟ عدم تفقد الإيمان في القلوب. والسبب الثاني تحميل الإنسان نفسه فوق طاقتها، فأنت هتمشي وسط، هتبشر إيمانك وهتمشي إيه؟ وسط، لا إفراط ولا تفريط. السبب الثالث البيئة المثبطة ألا تتأثر بالمجتمع الذي يحيط بك سلبا، ولكن حاول أن تؤثر أنت فيه إيجابا. دايما تلاقي كده، يعني لما تقرأ القرآن الكريم هتلاقي المعنى ده موجود في قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة. إن إبراهيم كان إيه؟ يعني إيه كان أمة؟ الأمة دي هي العدد الكبير من الناس. قال لك إبراهيم الخليل على نبينا وعليه الصلاة والسلام كان في وقت من الأوقات ليس على الأرض مسلم إلا هو. أنت متخيل؟ يبقى مين أقوى، هو المجتمع؟ لا، المجتمع. لو أنت مكانه هتقول لي أنا لوحدي في مواجهة الناس دي كلها، أنا هعمل إيه؟ خليني في حالي. ولكن ببركة ثبات إبراهيم وقوة إيمان إبراهيم ودعاء إبراهيم وثبات إبراهيم أصبحنا نحن الآن مسلمين. إحنا الآن على ملة إبراهيم إيه؟ حنيفة. أصبحنا مسلمين ليه؟ ثبت في مواجهة كل هؤلاء فغير ولم يتغير. فاللي بيحتج بالبيئة مش فاهم، اللي بيحتج بالمجتمع مش فاهم. الأصل إن أنت تغيره للأحسن، مش هو اللي غيرك للأوحش. وده المقصود من الكلام كله، لأن الله تعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوى. يعني لما تشوفني بقول لك اتق الله ما تقوليش أنت إزاي تقول لي اتق الله، لكن قل لي اللهم اجعلني إيه، لأن هو ده الأصل إن احنا نتناصح. لما تلاقيني عامل فرح في الجامع ما تتريقش علي، تقول لي عامل لي فرح في الجامع ما هي جنازة. لا، لأن الأصل أنا، الأصل أنا الصح، إنما أنت اللي جايب رقصات وطبلين وزمرين ومعري بنتك، سامحني يعني، أنت راجل تخليت عن رجولتك أصلا. لو ما فيش دين، لو ما فيش دين يحكمنا، أنا بقولك اللي أنت بتعمله ده الرجولة ما ترضهوش، إن بنتك تقلع ومراتك تقلع وأمك تقلع وأمك ترقص ومراتك ترقص ها؟ ده كلام ما ينفعش مع الرجالة، فضلا عن أن يكون رجل مسلم. دي والعياذ بالله حاجة اسمها ديافة، اسمها ايه؟ ديافة. لا يدخل جنة ديوث. قيل وما الديوث يا رسول الله؟ قالت لا يغار على عرضه. لما تلاقي مراتي ماشية معاه منقبة ها؟ ما تقوليش ده انت متخلف. لا، مش انا اللي متخلف، ده المتخلف اللي معري خطيبته ومراته واخدها في ايده وماشي في الشارع يفرجها اللي يسوى اللي ما يسواش، هو ده اللي متخلف. ماشي يا جماعة؟ يبقى هنا المفروض احنا كمجتمع نشاور على الصح ونمدحه، ونشاور على الغلط ونغيره، وإلا يوشك الله أن يعمنا بعذاب. يا جبريل انزل إلى قرية كذا فاجعل عليها سافلة. قال يا ربي إن فيها عبدك فلان لم يعصك طرفة عين. قال به فابدأ. ليه؟ قال لأنه لم يتمعر وجهه يوم من أجل، عمره ما قال لحد عيب، وعمره ما قال لحد اختشي، وعمر كده معصية ربنا حواليه ما أثرت فيه ونحررته كده وخلته يتكلم كلمة لله، أو حتى وشه يغضب بس لله، ما حصلش. فكان هو مصدر العذاب، وكان هو أول من يصاب بهذا العذاب. شاهد إيه الكلام؟ وتعاونوا على البر والتقوى. خلونا نفرح بإيماننا وطاعتنا وإحنا عايشين، بلاش نحس ان احنا ايماننا وطاعتنا لربنا سبحانه وتعالى حاجة تحرج، حاجة الواحد يدنى منها، بلاش. احنا مجتمع مسلم، احنا مش عايشين في مجتمع جاهلية، احنا عايشين في مجتمع مسلم. الاصل فيه ان تعلو كلمة الحق وان تعلو مظاهر الدين، مش العكس. ماشي يا شباب. طيب واحد كمان، سبب كمان من اسباب الفتور وهو مهم جدا، الا هو ايه؟ البدعة، الابتداع في الدين. الابتداع في الدين هو اللي بيخلي الانسان يفتر ويسيب الدنيا ويمشي، ما بيثبتش. لان ربنا سبحانه وتعالى حينما ارسل لنا محمدا صلى الله عليه وسلم، صلى عليه اخي يا اخي، صلى عليك مره، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. امبارح اخونا وائل الخليفه كان موجود معنا النهارده، فين مشي امبارح؟ روق علينا امبارح في الفرح ما شاء الله عليه، خد بالك، وصلى على النبي صلاه طيبه، ها، فصلوا على محمد صلى الله عليه وسلم. حينما أرسل الله لنا هذا الرسول الكريم لنسير خلفه، ركز معايا كده عشان نمشي ايه، عشان نمشي وراه، لا ينفع تمشي جنبه راس براس ولا ينفع تمشي قدامه، ها، لا ينفع ايه تمشي جنب النبي جنبه كده ولا ينفع تمشي قدامه، تمشي فين؟ وراه. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. للأسف الشديد بقى في ناس كتير ابتدعت في الدين وغيرت وبدلت وزودت ونقصت، وهي متخيلة ومتصورة إن هي كده بتعمل حاجة كويس. وهؤلاء لا يثبتون أبدا. لما بنلاقي مخالفة ونقول للناس دي بدعة، ما تزعلش مني إن أنا بقولك دي بدعة، لأن دي مش هتنفعك لدنيا ولا آخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يعني مثلا لو أن صلاة الصبح كم ركعة؟ اللي صلى الصبح يجاوب، انتوا مش فاكرين ولا ايه؟ كم ركعة؟ حلو أو جميل، أنا بحب ربنا قوي، أنا بحبه قوي، أنا عايز أصلي الصبح ده 4. واحد تاني يقول له أنا بحب أكتر منك يا جدع، أصلي 6. والتاني تقول له أنتوا الاثنين 6، ربنا تدوا له 6؟ 6 بس، قول 12، 14، بس أهم حاجة زوجي عشان الأصل 2. يقول لك ما ينفعش، هما 2 بس. ليه؟ هو قال 2 يبقى 2. الأذان ألفاظه كده تبقى كده، لا أحط حاجة قبله ولا أحط حاجة إيه؟ بعده. وهكذا يسير الإنسان في حياته. أنا واحد ملتح، أنا ملتح ليه؟ عشان شيخ؟ لا والله العظيم ما عشان شيخ، أنا ملتح من قبل ما أبقى شيخ. أيام ما كان طلع لي حبة شعري هنا وحبة شعري هنا وشوية تايهين هنا، ما كانش فل هم، من يومها وأنا عمري ما حطيت موس على لحيتي من فضل، إلا مرة واحدة بس وأنا رايح الفرز بتاع الجيش، مرة واحدة خدت مصحفي بقى وشنطتي والزراير والخيط والهدوم ورايح ألبس، رايح أسمع سلاح. أقول لك لا، أنت الدفعة بتاعتكم متأجلة، لم يصبه الدور. زعلت جدا، لم يصبه الدور. طيب شكرا يا عم، كتر خيركم. من ساعتها، طب ليه أنا عامل كده؟ عشان الرسول كان كده بس، لا عشان أنا شيخ ولا عشان ماشي مع السنيين ولا أصلا أنا معقد نفسيا وتعبان نفسيا ولا أنا غلبان مش عارف أشتري مواس ولا الهكس ده كله. أنا نفسي لما النبي قابلني عند الحوض يوم القيامة ويبصلي يعرفني، هو ده، هو تعال أنت شكلك ملتزم، رسول الله لحية شبهك، كنت بتوضى وبصلي زيك، بذكر ربنا زيك، ماشي على طريقك، انا ماشي وراك يا رسول الله تعالى، هتولي ده. واحد تاني يتاخد من قفاه ويترمى بعيد، فالرسول يحزن، يا رب ليه يا رب، ليه يا رب، ليه ده راح بعيد؟ فالملائكه تقول له: يا محمد انك لا تدري ما احدثوا بعدك، انهم غيروا وبدلوا. وفعلا والله هناك تغيير وتحريف وتبديل لهذا الدين متعمد. اسمع الفتاوى اللي بتتقال النهارده كده تستغرب، تستغرب ايه يا جماعه؟ واحد يجي له سؤال على فضائيه، يجي له سؤال على فضائيه ويتقال له كده، يتقال له حكم سماع الاغاني والمشاهد اللي في المسلسلات اللي معرفش ايه، يقول لا يا جماعه جائز، يا اخوانا حلال، يا جمالك يا جمالك، ايه الوسطية اللي انت فيها؟ ده انت مش وسطية، ده انت وسطية لولبية. جائز؟ جائز. ما ينفعش يا جماعة نعيش بالعقلية بتاعت زمان. هو ده العلم، هو ده العلم، هو ده التوجيه، هو ده التطوير. يعني قصده ايه؟ عقلية بقى الصحابة او بكر وعمر وعثمان وعلي والناس دي، لازم ان احنا يبقى منفتحين شوية. ايه المانع ان يبقى فيه مشاهد مثلا واحدة نايمة على سرير، واحد نايم جنب واحدة، ما تبقوش نيتكو وحشة يعني، هو نايم بس. والمذيع بقى اللي قدامه فرحان جدا بيه، جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك، هو ده الكلام اللي احنا نفسنا ايه نسمعه، لازم هو يتقال على طول. وهلما جرى بقى في فتاوى كثيرة جدا جدا جدا تبعد الناس عن الله وتبعد الناس عن السنة، وأنا بحذر نفسي وإخواني وبقول إن ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ما ينفعش تسمع كلام واحد أيا كان هو إلا إذا كان بدليل من القرآن والسنة، وجهة نظره ورأيه ورؤيته اللي هو شايفه ومزاجه على نفسه مش علينا. دين ربنا ثابت بالقرآن وإيه؟ بالقرآن والسنة. فأنت لما تمشي على الطريق الصحيح وتتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة هتثبت، إنما لو رحت يمين وشمال مش هتثبت. وربنا اللي قال كده مش أنا اللي بقول. ماذا قال الله؟ قال سبحانه وتعالى: ولو أنهم فعلوا، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. يبقى هنا التثبيت بيجي منين؟ من اتباعك للسنة. طول ما انت بتصلي على السنة وبتصوم على السنة وبتزكي على السنة ولبسك على السنة وكلامك على السنة وجوازك على السنة وطلاقك على السنة، ما هو الطلاق برضو محتاج انه يبقى على السنة، مش واحد داخل البيت لقى البيت وانت طالق يا بهدة، هي هبلة ومسكوها طبلة، طب علي الطلاق يا ابن اهدى، انت متجوز بالك قد ايه؟ بقالي سنة وشغل طلقات طلقات طلقات طلقات، يمين الطلاق يمين الفساق. اللي يحلف بالطلاق فاسق، اللي يحلف بالطلاق حكمه عندنا هو ايه؟ فاسق. حكمه انه كذاب، من حلف بغير الله فقد كذب، حكمه انه بيته معرض للخراب والدمار. واضح؟ لما تيجي تطلق برضو الطلاق ده له شروط له اداب على السنة، لما يجي ينام ينام على السنة، لما يجي يزعل يزعل على السنة، لما يجي يزعل. أنا بجي لك كل شهر مرة، ممكن مرة تزعل مني، ممكن أنا زعلك، وارد ولا مش وارد؟ وارد جدا. لما تزعل مني يزعل مني على السنة، يعني لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق إيه، ما تدينيش ظهرك بقى وشغل شتامة بالكهرباء، لا، هذا ليس دين، هذا هوى، هذا ابتداع. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فيلتقيان يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ إيه. بس المهم إن إحنا ما إحنا اشتيهين يا جماعة، إحنا لنا دين ولنا سنة نلتزم بها. فإذا التزم الإنسان بالسنة ثبت، وإذا شز وتعبد لله بالبدعة فإنه لن يثبت وسيفتر وسينكس على عقبيه، وسيكون في الدنيا للأسف الشديد سيكون في الدنيا أذل خلق الله، لأن الله يرفع بالسنة ويخفض بالبدعة. سيدنا ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: لو ادهن صاحب البدعة كل يوم بدهان، لو ادهن صاحب البدعة كل يوم بدهان، إن ذل المعصية لا تفارق وجهه، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. عارف أنت لو حط مكياج على وش عشان يبقى جميل وش منور وحلو مش هيحصل. ليه؟ لأن السنة كده، السنة ضياء في الوجه، بركة في العمر، سعة في الرزق، محبة في قلوب الخلق، والبدعة على العكس بالعكس. ولذلك من أسباب الثبات على دين الله تبارك وتعالى أن يكون الإنسان عابدا ومتعبدا وداعيا لله تبارك وتعالى على هدي النبي محمد وعلى سنة النبي محمد. أعمل دي إزاي؟ إنك تتعلم، اتعلم قبل ما تتكلم، اتعلم قبل ما تعمل، يعني قبل ما تصلي اتعلم فقه الصلاة، قبل ما تصوم اتعلم أحكام الصيام، قبل ما تنصح حد اتعلم هو اللي بيعمله ده غلط ولا صح علشان أنصحه أو ما أنصحوش. يعني أنا رايح أشتري مثلا فول وطعمية يعني كالعادة يعني مالا نشتري إيه، فالراجل بصلي من فول تحت كده، من كم سنة كلمت اللي أنت مش صايم؟ قلت له عم رمضان خلص. قال لي ما أقصدش رمضان، ما نعرف أنه خلص. قلت له ما تقصد إيه؟ قال لي 6 أيام من شوال، من تاني يوم العيد أو 3 يوم العيد. قلت له لا مش صايم النهاردة. مش صايم ولا عامل لي شيخه مش صايم يابا في ايه؟ وهل وهات بقى ايه غمزه ولمزه يا ابني في ايه؟ هو احنا في رمضان بتلوم عليه؟ قال لي انتوا المشايخ وانتوا الاسوه وانتوا القدوه ولازم تبقى صايم. يا ابني انت بتتكلم عن سنه ولا فرض؟ او ما يفرقش معايا سنه ولا فرض، المهم يا عم اهدى يا عم اهدى. هو لو انا قابلت النبي وانا مفطر يزعل مني؟ هيزعل مني ليه؟ هو انا عامل حاجه غلط؟ انا في المباح يا ابني، انا في المباح. يبقى مباح بلا مش عارف ايه، انتوا اصل يا عم اهدى. قعدت هدي في الراجل يطلع نص ساعه، يعني المفروض يبيع لي في 5 دقائق، هزقني في نص ساعه رغم ان انا مش غلطان، انا مش غلطان. هو انا ممكن اصوم 6 أيام من شوال في نص الشهر، في اخر الشهر يوم ويوم يومين ويوم، انا حر يا عم. ده أمر، ده سنة، ده مباح ليا أن نعمل كده، مش غلط. فلازم تتعلم إيه هو المنكر وإيه المنكر الذي ينكر عشان ما توقعش نفسك في الغلط مع الناس. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتعلم هذا الدين لنستطيع تطبيقه على الوجه الذي يحبه الله عز وجل ويرضاه. يبقى احنا كده معانا كم سبب من أسباب الفتور عشان نروح؟ يلا كم سبب؟ 4 4. أيوة أنا بحبك. 4 قلنا، 2 في الصفة وعدناهم هنا بسرعة كده، وقلنا 2 هنا خلاص. يبقى أول سبب إيه يا جماعة؟ عدم تفقد مستوى الإيمان في القلب. رقم 2 عدم تحميل، عشان ده العلاج بقى، عدم تحميل الإنسان فوق طاقته في العبادات. عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن أحب الأعمال الله أدومها. رقم 3 البيئة المثبطة، أعمل فيها إيه؟ أولحها بجاز؟ أفجرها؟ أعمل فيها أدعي عليهم ليل نهار، اللهم عليك بجيراني، اللهم عليك بصحابي، اللهم عليك، اللهم شلهم، اللهم دمرهم، اللهم يتم أولادهم، اللهم فجر رؤوسهم، زي الدعاء بتاع القنوط. هو ده الحل؟ لا لا لا، أن تكون مؤثرا في مجتمعك، تبقى أنت القدوة وتخلي المجتمع يمشي وراك، مش أنت اللي تمشي وراء. هو اللي أثر فيك؟ لا، أنا اللي أثر فيه بالإيجاب لا بالسلب. آخر حاجة الالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها من أهم أسباب الثبات على دين الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يعيننا وإياكم على العمل الصالح بعد العلم النافع، وأسأله جل جلاله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وجزاكم الله خيرا. لا